وما نقدرش برضو عشان يعني ما يبقاش فيه الامر فيه مبالغه. طب ما الحشاشين من عده قرون كان عندهم نفس طريقه الطاعه المطلقه دي، والفراعنه في مصر القديمه كان عندهم طاعه الكهنه المطلقه في كل شيء، حتى لو قال ابن الذي. فالفكره مش يعني عشان برضو مش كل حاجه فيه هوس عند المثقفين او المتاثرين بمدارس اليسار ومدارس النقديه تحديدا، يعني ان يعمل كل حاجه. يقول لك الدوله الحديثه تسببت ان الانسان اصبح اكثر طاعه للدوله، والدوله اصبحت اكثر تغولا. يا عم الدوله كانت في حاجات من 4000 سنه كانت الدوله بتعتبر اله والملك يعتبر اله. فانت لما تعمل، عشان كده لما الهرم بيتبنى ما كانش حد، الصوره اللي عندنا ان الهرم كان عمال يتبنى بالكرابيج وبالحاجات دي كلها وضرب. ليه؟ لان احنا مش مقتنعين. يعني ايه ناس تقعد تجمع مئات الالاف ولا عشرات الالاف وتقعد تشتغل بيهم سنين طويله عشان تبني جبل؟ انت بتبني جبل، هو الهرم معمول على شكل مبنى مهدوم، فبالتالي انا بضمن الابديه. خلاص، هو ايه اللي يخاف من اي مبنى؟ انه يتهدم. طب انا عامله على شكل مبنى مهدوم، خلاص الابديه ضمنتها للمبنى ده. فهي انت دلوقتي ك ك ك لما تيجي تفكر في الثقافه بتاعت الناس، تقول دول اكيد كانوا بيتضربوا بالكرابيج بتاع. طب الحاجات اللي جات لنا، الادله الموجوده عند الاثريين، ان هم ما كانش بيتضربوا بالكرابيج، ما كانش الطاعه ما كانتش جايه كده، ما كانتش جايه بالضرب. أمال كانت جاية من إيه؟ كانت جاية من الملك، هو صورة الإله في الأرض. فهم اللي بيعملوه ده كأنك مثلا بتشارك في عمارة بيت الله، هي نفس بالملي، كأنك بتشارك في رايح تبني الكعبة. الكعبة دي هنبنيها، مش عارف أنا هشيل على كتافي وهعملها. نفس الأمر، نفس الفكرة عندهم. فهتلاقي ايه مثلا؟ هتلاقي ان هم كانوا بيدوا العمال، بيدوا لهم اكل وليهم وجبات، والدنيا كانت هيصه وكانت حلوه، ما كانتش بالصوره اللي احنا متخيلينها عن الناس. ادل على كده، هتلاقي جوه الهرم، لقوا ان جوه الهرم في حاجات، كانوا عاملين جمعيات، جمعيه اصدقاء خوفو، حاجات بالمنظر ده. هتلاقي فيه جمعيه، يعني رابطه، يعني حاجه زي رابطه اصدقاء خوفو، ناس بتشارك، شباب بييجوا يجمعوا يشاركوا ان هم يعملوا الهرم ده. ليه؟ لان الهرم ده كان حاجه للاله، ما كانش حاجه الملك بيضربنا وبيعذبنا. ودي خطوره ان انت تقعد تتكلم عن الثقافه بثقافتك انت بتاعت دلوقتي، خاصه المدارس النقديه واليساريه مهووسه، المدارس المهتمه بالكالتشر والحاجات دي مهووسه بنسبه كل شر للثقافه والدوله الحديثه والثقافه الجديده وبتاع. لا لا، مش بالطريقه دي. هتلاقي اللي عارف تاريخ قديم عارف ان الحاجات اللي موجوده دلوقتي هي اللي موجوده من الابد، لكن بتزداد النسب، بس بتزداد وبتختلف، والادوات تختلف وبتشتد، لكن هي نفس الافكار عما تحصل. فالفكره بتاعت الطاعه اللي انا بتكلم عليها، بتاعت الاخوه اللي فوق، ان مجرد عندهم سلطه شرعيه. ايه السلطه الشرعيه؟ دول ان انا قطعتهم وان الناس دي عارفه معلومات.